يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الاتكاء في المسجد إلى الجدار سواء كان قبل الصلاة لقراءة القرآن أو الدرس؟ الاتكاء على جدار المسجد واسطوانات المسجد ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، حتى لو مد الإنسان رجله إلى جهة القبلة ليس فيه محظور شرعي، بل جاء النص الصريح أن الإنسان إذا لم يكن يستطيع أن يصلي وهو على جنب بعد عجزه عن القيام يصلي مستلقيا ورجله إلى جهة القبلة.